Rasulullah. هذه فاتحة مقبولة مقبولة عطش ملك هذه الأخرى Thank you. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد ايها الاحبه فدرسنا اليوم حول المطلق والمقيد وحمل المطلق على المقيد أربعة أنواع ثلاثة ما معنى حمل المطلق على المقيد؟ يعني أن المقيد يقيد المطلق، فهمتوا؟ المطلق يبقى على إطلاقه، خلاص؟ لكن أتى المقيد ماذا صنع؟ أقيده. يوم أمس جعلت لكم مثال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أرى هذا المثال من أوضح الأمثلة في مسألة المطلق المقيد. هل رضي بهذا الإطلاق؟ لو أخذوا أي بقرة تكفي؟ حمراء، صفراء، سيدة، بيضاء، كبيرة، صغيرة، وسط، حول لا أي بقرة تكون بالله. حصل المطلق ولا ما حصل؟ حصل. قال العلماء ربك يبين لنا ما هي. ماذا قال؟ قال إنه يقول الآن بدأ يقيد كجول لا فارق، بل كان لا بكر عوالم بين ذلك فعلوا ما تؤمرون. لو أخذوا بأي بقرة وسط الآن نتوب وسط لو أخذوا بأي بقرة وسط تكفيهم ولا نتفيهم؟ تكفيهم فهل لا؟ راحوا قربوا تقييد جديد. اليهود قربوا ماذا؟ أنتوا خلكم سريعين في الكتابة يا أخي، راحوا كل شوي أنا أردت بأسف إيه رأسات تبعوا معي. الثالث لما رفضوا هذه القيود الأولى أتت قيود جديدة ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إذن ما عندي حمراء ولا سوداء ولا بيضاء تاقع لونها تسر الناظرين. هذه ثلاث شهور ثلاث قيود. الآن لابد من المقيد. انتهى ليش؟ المطلق. إذن المقيد قيد ليش؟ المطلق. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إلا البقرة شابها علينا. قال إنه يقول إنها بقرة لا دليل تثير الأرض ولا تسقي الحرث على كل قيود. مسلمه لا شيء فيها. يجب ان ياخذ بهذه الوجه التقييدات، حوالي 10 تقييدات اتت بها الايات. لا بد فقدم المقيد على الوجه على المطلق، انتهى المطلق في فائده مبدا. اما في الخاص انه يخالف الاشياء العام، فهلنا جبنا على كذا وسارق وسارقه فقطع ايديهما. الخاص ايش يقول؟ لا قطع الا في رجل من اراد سائدا. خالف الخاص العام ولا مخالفه؟ المقيد المطلق الحكم واحد. لا، يتفق المقيد مع المطلق في الحكم ويختلف في الايش؟ الصفه. فاتى بصفه جديده تقيد ذلك المطلق. قل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره لا فارغ ولا بكر، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره صفراء فاقع لونها، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره لا ذليل ولا حمار. خلاص؟ ذبحت الشعر الان ولا ما ذبحت؟ اذا المقيد يوافق المطلق ويزيد عليه بصفات. خلاص يا اخوان؟ فهذه واضحه جدا في سوره البقره، لما حكم سوره المقيد ليش؟ والمطلق. لكن المقيد والمطلق في سورة البقرة صريح واضح سهل، وهنا تأتينا إشكالات أخرى. قد يأتي مقيد ومطلق لكن لها ظروف معينة، لها أسباب وأحكام معينة، كما ذكرت السبب غير السبب والحكم غير الحكم. خلاص؟ فهنا الآن نتعامل مع هذه المسائل على التصور والتعامل. طيب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أنا أريحكم حكيت لكم الكلمة اللي فيها الإشكال باللون الأحمر. المطلب أنت إنما تحطها عندك في المصحف أثناء الكتابة داخل مربع أو حتى تحته يعمل لك. خلاص يا إخوان؟ طيب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير. الآية الثانية: قل لا يجد فيما حوله محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآن إيش السبب في تحريم الدم؟ لا، النجاسة في الحليب. في خلاف طيب بين العلماء في قضية النجاسة، لكن شيء واضح، شيء كلنا نتفق عليه. ليش حرم الدم يا أخوان؟ الضرر أحسن، الضرر. الضرر الضرر بتناوله. طيب، إلا أن يكون ليس تناوله دم مسفوحا أيضا. هنا ماذا؟ شو السبب؟ الضرر نفس الحكم بتناوله. جيد. إذن حرمت عليكم الميتة والدم. الدم قد يكون قائل منكم هنا عام، ما هو مترك صح؟ تكري هنا عام ولا مهار؟ كل دم شيء لأل لحظة بدلها الكل فكرة صح، لكن العام قد يتعامل معها لأنه مطلق إلا كان مقيدا مسألة بسبب. هذه صعبة شوي. إذا فهمتها كويس، العام قد يتعامل معها لأنه مطلق إذا أتى مقيدا ليش؟ بسبب. على كل حال لا مشكلة كثيرة بها. طيب، هنا مطلق الدم ثم عاش مقيدا بالسفح، والفرق بين الدم الذي في اللحم غير الدم الذي في العروق. الدم في العروق يصبح سفحا، هذا ورد الناس في الأخير آية الأنعام. آية البقرة ورد فيها ماذا؟ أو آية المائدة ورد فيها ماذا؟ ورد فيها الدم مطلقا مسموح وغير مسموح. هل لا؟ طيب، ايش العلة او السبب؟ الضرر في الثنتين. اتحد السبب عن اختلاف، اتحد لماذا السبب متحد غير لن عشان تسأل علينا السبب ماذا؟ متحد. السبب متحد. طيب، ايش الحكم في الأولى محرم التحريم، صح ولا لا؟ تحريم الأكل، تحريم أكل الدم. والحكم في الثانية تحريم الأكل، أي أكل ليش؟ الدم. إذن الحكم مختلف أم متحد؟ متحد. إذن هنا إذا اتحد السبب واتحد الحكم فهل يقيد المطلق أم يبقى المطلق على إطلاقه؟ أن يكون الدم حرام سواء في اللحم أو في العروق، الدم المسفوح غير المسفوح، ها؟ لحم المطلق المقيد يكون خاص بالإيش؟ المسفوح. إذن هنا يحمل المطلق على المقيد عندما اتحد السبب واتحد الإيش؟ واتحد الحكم. خلاص يا اخوان، اتحد السبب واتحد الحكم، في هذه الحالة نجعل نحمل المطلق على ماذا؟ المقيد. وكل صورة باقي فيها غبش عند بعضكم فتتبع فيها قليل إن شاء الله. طيب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا نقطع أيديهما؟ بسبب السرقة، بسبب السرقة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. شوفوا فاقطعوا أيديهما مطلق ولا مو مطلق؟ تقيد بالآية الثانية فإنه إلى المرافق، تقطع يدنا زين من هنا، صح ولا لا؟ طيب أنا السبب في الآية الثانية اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إيش السبب؟ الوضوء، أحسن الوضوء، أي لإقامة الصلاة كلها فيها. السبب متحد أم مختلف؟ مختلف. إذن عندي السبب الآن أصبح مختلف. طيب ناتي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إيش الحكم؟ القطع. الحكم شو؟ القطع. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إيش الحكم؟ الغسل. الحكم ماذا؟ أجيبوا أنتم. مختلف. فهل نقيد المطلق؟ مطلق آية السرقة هل نقيده بآية الوضوء؟ لا، بعيد، قال فيها تباين. إذن لا نقيد، لا يحمل، أن تكتبوها أنا بأختصر، لا يحمل المطلق المقيد. الأولى لا يحمل المطلق المقيد، الثانية لا يحمل المطلق على ليش؟ المقيد. طيب ننتقل الثالثة. حد سؤال؟ أنا واضح. في كفارة الظهار لما ذكر العز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم قال ماذا؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. إيش السبب يا أخوان؟ ها؟ الظهار. يقال في كفارة القتل لكن له رقبة مسلمة ولا رقبة كافرة، فقط يكفر واحد رقبة مسلمة مؤمنة، وقد يكفر برقبة ايش؟ كافرة، فهل لا؟ قد يكفر بأنثى أنا، وقد يكفر بايش؟ بذكر، قد يكفر بصغير، قد يكفر بكبير، قد يكفر ببليغ، قد يكفر بايش؟ بصحيح، إلى آخره. في كفارة القتل ماذا قال؟ فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقم قيد ولا مقيد؟ قيد. لكن ايش السبب في في في تحرير رقبة المؤمنة؟ القتل. السبب حتى هذا المختلف، مختلف. طيب الحكم، الحكم في الأولى وجوب ماذا؟ كفارة، كفارة التحرير، هل لا؟ وجوب الكفارة أو كفارة تحرير رقبة. والآية الثانية وجوب الكفارة. الحكم ماذا؟ التحريم. وهذه مسألة مشكلة. هل نحن نتلقى المقيد ولا لا؟ من يقول أن يحمل المطلق على المقيد؟ أن يقيد كفارة رقبة كفارة الظهار في الإيمان لرقبة كفارة القتل. من هو معجب هذا الثلاث فيده؟ يلا طيب، واحد اثنين ثلاثة جيد. طيب ومن يقول ما دام اختلفوا في السبب فهذا سبب وهذا سبب ولا يتفقوا في الحكم، فلا ما نحمل المطلق المخير، يبقى كفارة الظهار مطلقة على اطلاقها وكفارة القتل على ما هي عليه مقيدة. من يقول هذا القول؟ طيب والباقي سوي لي مؤدبين يعني اللي قالوا ان كفارة ان لا نحمل المطلق المقيد رفايدهم، يقولوا لي ليه ما يخرجوا هذا الباب؟ ايوه حمود، ها هذا محمود ايوه احسن سمعت جوابه. يقول حكم المؤمن اولى من ايش؟ من عتق الكافر. تخالفونهم انتم اللي رفعت ايديكم، تخالفونهم ان عتق المؤمن افضل من عتق الكافر؟ ايش تقولون انتم؟ تقولون بعض صح ولا لا؟ اذا لا توافقتم في كلامه صح ولا لا؟ لكن هل حل مشكلتكم؟ حل مشكلتكم ولا باقي؟ بس ما حل. تعرف ايش الفرق؟ لما قلت انت اولى ان له هنا اولى المؤمنه معناها على كلامك ان يجوز الكافره لكن ما هو باولى صح ولا هيك؟ تجوز الكافره. طيب نبغى نسمع واحد ثاني شغل. الحكم اولى الحكم اولى من السبب ليه يا اخي؟ السبب اخف. ترى العبارات الان اهل واضحه واضح الاكثر يا اخواني ولا فهمت، لا جاءوا من بيوتهم ولا غير فهمون. ليه الحكم اولى من السبب وليش السبب اخف؟ قصدك اكثر غموضا؟ لا أعطيكم أدلة. هم يقولون هذه عادة العرب، العرب تقيد في ماذا وتثبت في ماذا، فنحن نقيدهم في مكان دون مكان. إشكالية بعض الأصوليين أنه يرد هذا الكلام يقول هذا كلام العرب لكن ما يرد عليه شواهد من القدامى. كان الشافعي يفعلها في الرسالة، أما من أتباده لا يتكلف هذا كثيرا. لكن ما أدري حقيقة إيش بيكون يعني. طب الإخوان اللي قالوا إنه ما لما ما يحمل مطلق المقيد انا بسمع منها. ايوه يا شيخ صوت الظهار اخف من القتل، قد تكون رقبة الكافر اقل رقبة المؤمن ممكن، لكن يبدا من الاشكالية فين يا اخوان؟ من الحكم ما هو؟ الحكم هنا كفارة هنا كفارة، ليش نحمل هذه على هذه؟ ايش؟ شو السبب؟ انت وش العلة؟ طيب المثل لك ما علة لأن العلة قد تكون زاجرة أو جابرة، هذه علة الزجاج الكفارة الانزجار أو الجبر، أما أن العلة هي هذه لا هذا سبب. السبب يختلف عن العلة، السبب شيء، شوفوا يا اخوان السبب شيء والعلة شيء والحكمة شيء. عند الرسولين ما اتكلم عند العامة مع العامة، هلا فاعطيكم بالخمر مثلا شرب الخمر، ايش الحكمة من من من من ايش العلة من تحريم الخمر؟ الافكار صح ولا لا؟ جيد. وايش الحكمة؟ يوم يجر من المفاسد على المسلمين صح ولا لا؟ في فرق بين العلة والحكمة؟ لا مش السبب رفقاء السوء، في فرق بين السبب والعلة والحكمة ولا ما في فرق؟ في فرق. فهنا سبب ليس بعلة. على كل حال يا محمد اسلمك هي الآية الأولى اللي هي كفرت القتل حددتها بالمؤمنة في القتل ما هو في الظهر. ليه؟ هنا السؤال ليه؟ ذكرت المؤمنة في القتل، وش يقولون لو ذكرت المؤمنة في القتل؟ على كل حال، قول الجمهور يحمل المطلق المقيد، لأن هذا سبب عربي. ولذلك المبحث مبحث لغوي. أما رحلة فيقولون لا رحلة المطلق على المقيد، يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيد على إيش؟ على تقييده. كذلك الظاهرية بعض الجمهور. ويظهرني والله أعلم وهو قول إحنا ما لا يحمل المطلق على الإيش؟ لا يحمل المطلق على المقيد، هذا اللي يظهر لي. لكن جاء قول الجمهور، فتجده في كتب الجمهور كتب المتكلمين أنه يحمل المطلق على الإيش؟ على المقيد. انتهينا من هذه أرجع للآية المرة. طيب تعال في الظهار، لو أن رجلا ظاهر عن امرأته فقال أنت علي كظهر أمي، ثم أراد أن يراجعها، ما هو يراجعها إلا مراجعة الطلاق الجنعة يعني، فهل ثم أعتق رقبة كافرة، فهل يصح منه ذلك؟ هل يصح أن يعتق رقبة كافرة ثم يدري زوجته؟ لا ما يصح، قال لا إشكال فيها، لو أعتق رقبة كافرة لا يصح. قلنا لهم لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه إذا اعتق رقبة كافرة فقد كثر صلاة الكفار، هذا كأنه يعادل المسلمين، اشترى رقبة مسلم اعتق رقبة مؤمن، فهذا لا يقول لماذا تعتق رقبة كافرة فتكثر صلاة الكفار، كان منطقي ولا منطقي؟ المفروض نحن ندعو المسلمين ما راح ندعو الكفار، فالذي يحرر المسلمين ما راح يحرر من الكفار. طبعا رد عليهم فقالوا لا نحرر رقبتنا رقبة كافرة، فإنك إذا حررت رقبة كافرة وأصبح حرا فلن يكون شوكة من أحر المسلمين، بل سيفكر هذا الدين العظيم الذي جعلني أسلم، هذا الدين العظيم جعلني أتحرر، جعلني أتحرر من هذا الدين، وعنده يفكر بالدين لقد يسلم، فيكون طريق له أفضل. هو الله لله احنا شخص لن خلص إذا الأفضل الأفضل أن تفكر رقبة كافرة تفكر بالإسلام وتنازلها، ثم لو بقي على كفره فإنه سيرده إن عامل عليه بالعقاب، فلو طلب منه الكفار أن يحارب المسلمين لا لا يكفر يهم عليه كذب، أنا عنده شيء ما كان عليه، هذا منطقي ولا ما منطقي؟ من القول الأول نقول كفر صوت المسلمين لا تكفر صوت الكفار، القول الثاني لا قال لا إن عامل على المسلمين فماذا تفعل؟ العامل على هذا الكافر فاعتق رقبة كافرة لا بأس، لأن قد يكون يسلم يوم من الأيام أو يقف مع المسلمين أو لن يكون محاربا للمسلمين، فهذا كله كلام إيش؟ عقلي، أنا أريد نقلي، أنا أريد رص، عندك رص؟ سبع كلام إيه؟ يقيني؟ اللي هو شو اللي يقيني منها؟ إيش يقين منها؟ اللي تكثير ثواب الكفار يقين. لا لا أنا أسمح لي أنا أعتبرها ظني في السكين ولا رد عليك، أن تقول يقين تكثير ثواب الكفار لا يحارب مع الكفار وابدع وابدع أهلا لا انحلت أي أحسنت، فإما من البعض وإما في بال أحسنت أفعل الكفار، وكان هذا الكافة جيد لبعض من فعل مسلمة أنا جيد على كل حق شيء دليل نقلي والعقلي شغل طيب أيه نقلي على الدليل أحسنت. طيب ليش الكافة الرقبة لابد أن تكون مؤمنة من أجل كافرة؟ لحديث معاوية بن الحكم السلمي صحيح مسلم قال كانت لي جارية بين أحد والجوارية فرعى غنما، قال فجئت وقد ذهب الذيب بشاة منها، لكنني من بني آدم آسف كما يصفون وأسفون، لكني سككتها سكة وطمع على وجهها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت لا تحسر انها ضربها لانها ما تقدر على الدين، فتحسر انها ضربها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، الان الرجل يريد ان يعتق الامة، لكن الامة هذه كافرة ولا مسلمة؟ ما يدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أعتقها فإنه مؤمنة. تعلل اسم العبارة، تعلل جواز العتق لكونها مؤمنة. وفي المخالفة لا يجوز لا يجوز أن يعتق إلا كافر، لا يعتق إلا مؤمنا حتى كفرت بها. طيب إذا أنت خالفت الآن تقول كلام هنا خالفت هنا صح، أي قاعدة لا يفكر لكن أنا دليل خارج، دليل إيش؟ خارج بدنا نفرق بين المسألتين. طيب الرابعة التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إيش السبب؟ إقامة ليش؟ الصلاة. السبب إقامة الصلاة، للتيمم لإقامة الصلاة، حتى هذه يمكن تكون إقامة الصلاة. طيب وفي الوضوء إقامة الصلاة. هاي إخوان الصلاة مختلفة ولا متحد؟ متحد. طيب الحكم على الفقر وانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، شو الحكم؟ فامسحوا. الغسل المسح مثل الغسل المسح، وهو الثاني الغسل. الحكم متحد ولا مختلف؟ مختلف. هل نحمل المطلق المقيد فيكون المسح الى المرفقين مسح التيمم، ام يلقى المسح على على على على الكفين والغسل على اليدين على المرفقين؟ هل نحمل المطلق المقيد ولا لا؟ ما نحمل ليش المطلق على المقيد، ما نحمل المطلق على المقيد، فيرقى المطلق على اطلاقه. ليش؟ المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده، المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده، المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. بس الاول بس هل متنضبط معنا الباقي كله لا يحمل مطلق على الصواب، وهذا اريح. لا لا لا بعض لا لا لا الشافعية يرون هذا بناء على حمل المطلق على المقيد، لكن الصواب ما نحتاج له، يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده حتى تاتيه وانت تقييده في الجميع. هذا الظاهر لي والله اعلم. رفقك ايه وقد يكون غير داعم لانه جاء دليل لاجل حل هذه المشكله، وانا الباقي فيها خلاص ملكها وجبها من هنا ولا بجيبها من هنا خلاص. انا والله ما في ذهن الشيء الان صراحه، اذا وجد شيء اختلف السبب واتحد الحكم انا ساتنسك بقاعدتي، ساتنسك بها. نعم هذا يظهر لي والله اعلم. خلاص انتهت؟ نعم يا شيخ. وحديث عمار قال لما تمرغ في السعيد قال انما كانت فيك ان تغسلها هكذا، فضرب بكفي الارض ثم مسح شماله بيمينه بشماله وشماله بيمينه ثم مسح وجهه. هل ترى بمسح الوجه قبل يدين ولا يدين بالوجه؟ هل انت الان جبت حديث عشان ترد علينا، هل انت تاخذ من مسح اليدين قبل الوجه ولا الوجه قبل اليدين؟ اليدين قبل الوجه. خرجت هربت انتهت. على كل حال لكن وقت الاشكاليه هنا في اشكاليه عند الفقهاء حقيقه، اشكاليه كبيره جدا، وهي في التيمم يقولون ان المسح الى الكف انا ما ادري يقول قالوا كلها ثلاث طريقه. لما جاءوا الى باب الشقيقه فقالوا المسح الى القطع من المعصم، فلما تليقوا هل ايش يسمى عند الاصوليين او عند المناطق؟ ها قياس ايش؟ لا موقف شيء. انت فهمت الغلط؟ فهمت الاشكاليه؟ عند الاصوليين لا عند الفقهاء لما في باب التيمم في كتاب الطهاره قالوا المسح له الى الى الى الى المعصم الى الكف فقط. ما دليلكم؟ قاسوا على السرقه قياس السرقه لان القطع من هنا. لما جاءوا في باب السرقه قالوا القطع من هنا. لما ما دليلكم؟ قال قياس التيمم. هذا شو اسمه عند المناطق؟ ايش اسمه؟ لا ما استطعت شيء. ايه قالوا؟ الدور القبلي، الدور. يختلف الدور. ما هو الدور القبلي؟ لا يدخل محمد حتى يدخل سيد، ولا يدخل سيد حتى يدخل محمد. أنا يدخل محمد قبل أن يدخل سيد، ولا يدخل سيد قبل أن يدخل محمد. إيش رأيكم؟ مشكلة ولا مشكلة؟ مستحيل هذا، هذا اسمه الدور، هذا اسمه الدور ليش؟ القبلي. بقي لحظة، بقي إيش الدليل على أن التيمم المسح إلى الكف؟ قالوا لأن العرب إذا أطلقت اليد في كلامها فمعنى ماذا؟ الكف. وليس اليد إلى هنا. لذلك ذهب بعض الناس ذهبوا إلى أن قطع يد السارق من هنا. ولذلك الفقهاء أيديهم فعلا القطع من هنا. وبعضهم ذهب إلى أن القطع من هنا وبعضهم من هنا وبعضهم من هنا. إلا ما دليلكم على أن القطع من هنا؟ إثنان أربع أصابع. قالوا ذكر عن بعض الصحابة ولا أخذ بالمجمع عليه وهو ما يسمى قيمة قيمة. كل العلماء متفقون على قطع الأصابع المتفقون فمن هنا مختلفون بين هذه واحدة مختلفة. لكن اليد عندما تطلق بكلام العرب تطلق على الكف. لذلك قال النبي ماذا؟ قال سقط النسيخ ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا في اليد. والاتقاء يكون بلاش بالكف. أسمى النابغة الكف يدا. أحد الأسئلة الحالة هذه نخرج شوي عن الدرس. هذا أشياء مطلق مقيد. كل هذه مطلق مقيد. هذه مطلق مقيد. مطلق مقيد. مطلق مقيد. مطلق مقيد. كلها يا شيخ. لحظة معليش. خلاص؟ لكن هل يحمل المطلق هذا على المطلق هذا على المقيد؟ هنا نعم. هنا لا. هنا لا. هنا لا. خلاص؟ كذا. طيب. وإيش فيه؟ لا أنت أمر جيدة في الحديث الجاري أراد أن يعتقها فقال يتم بها. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أعتقها فإنها مؤمنة. هنا علل هنا بالتاريخ سريش ولا غير سريش؟ لا سريش التاريخ. فهنا علل في جواز عتقها كونها مؤمنة. سيأتي ليش؟ غلا وانا أعتقها لأنا ما تشري ما تشري. هذا العلة العلة كانت مدار ليالك العلة فيها عموم اجعلها فيها سريان وانتشار العلة لما تأتي. خلاص يا اخوان انتهت. انتقل للمسألة اللي بعدها. قال المؤلف ما افتقر الى بيان. لم نجمل ما افتقر الى بيان. والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. يعني أنه غير قائم بنفسه غير مبين بنفسه يعني لا يفهم منه عند إطلاقه شيء. قد لا يفهم من إحدى دلالاته خالد ابن أبا إخوان أخرجوا. طيب إيش السبب؟ السبب في الإجمال كان هناك اشتراك في الإسم. اشتراك في الإسم أن يأخذ صور الاشتراك. هذا كله الاشتراك يقصد سبب الإجمال هو الاشتراك. هذا تستبرد سبب الإجمال هو الاشتراك. وقد يكون الاشتراك في الاسم مثل القرء سببه الحيض والطهر. القرء سببه الحيض والطهر. الاشتراك مثل القرى. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هو مشترك في الحيض والطهر. هو مشترك في الحيض والطهر. اشتراك في الحرب على الثاني. اشتراك في الحرب وفي القول تعالى والراسخون في العلم. فقد تكون عاطفة وقد تكون ماذا؟ بيانية. قد تكون عاطفة وقد تكون بيانية. الثالث الاشتراك في الفعل. والأول الاشتراك في الاسم. في الاسم. الثاني الاشتراك في الحرب وفي القول تعالى والراسخون في العلم. قد تكون عاطفة. عاطفة الراسخين في العلم على الله. وقد تكون ابتدائية له بيانية ابتدائية. الثالث والليل إذا عسعس الفعل. والليل إذا عسعس بمعنى أقبل أو أدبر. الرابع في التركيب أو في المركب. مثل في المركب مثل يا شيخوان أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا مشترك بين ماذا وماذا؟ بين الزوج وأبو البنت وأبي البنت أو ولي البنت. خلاص؟ الذي يليه الذي يكون في الضمير مثل الحديث لأن جار الجارة أن يغرز خشبه في جداره. لأن جار الجارة أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره. لأن جار الجارة أن يغرز منه الضمير هو عائد لمن؟ هل على الجار أم على صاحب الملك؟ لأن اشترك بين الجار وصاحب الإيش؟ الملك. هنا في هذه الأمثلة كلها في إجمال. ناخذ الأولى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ناخذ الأول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اللي يطلقها بطهر. خلاص يا إخوان؟ اللي هي الآن بطهر ثم حي ثم طهر ثم حي ثم طهر ثم حي. فبعض العلماء قال هذا طهر طهر طهر هنا تنتهي العدة. هذا قول مالك الشافعي. القرى هو الطهر. خلاص نظر آخر لمضى بالحلال إلى الإحلال قالوا لا هي الحياة واحد اثنين ثلاثة في نهاية تنتهي العدة. وهنا الخلاف معنوي. ليش معنوي يا إخوان؟ لأن لو راجعها هنا قال راجع كفي في هذا الزمن على مذهب الحنابلة والأحناف تصح الرجعة. وعلى مذهب المالكية الشافعية لا تصح الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد. مشكلة ولا ما مشكلة؟ إلى الآن لم أجد حلا لهذه المسألة. قرأت كثيرا فيها أضواء البيان مثلا يرى صح أضواء البيان أنها تهم زاد المعاد يرى أن الحي ارجع زاد المعاد أضواء البيان تعرفون المشكلة. طيب الثانية الشيلة في الحرق واو ما مشكلة. في الفعل ما مشكلة. التي تليها في التركيب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا لما قال الذي بيده عقدة النكاح منه الزوج يعفو لأنه هو الذي يطلق يده ويطلق بيده عقدة النكاح. وبعضهم قال أن الذي بيده عقدة النكاح الولي ولي المرأة. قال لماذا؟ قالوا لأنه هو يعفو. يعني المهر 50,000 دفع الزوج 25 وباقي 25. فلما طلق البنت ايش قال له؟ قال عفو الله يكفي هذه لأن بيده العفو. فهنا اختلف العلماء هل هو الزوج أو ايش؟ أي ولي المرأة. أيضا في آية النساء قال في قضية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا ولا يريد إصلاحا. فقال بعض العلماء الزوج والزوجة لا، الذي أنا يريد أن يصلح لو رفضت في الإصلاح ورفض الإصلاح يكون يتم الزواج يكملون؟ لا. وبعض العلماء قال ماذا؟ يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوج والزوجة. هذه مشكلة أو ما مشكلة؟ هذه إشكالات موجودة في الأشياء، هذه كلها اسمها مجمل ولا بد لها من بيان. ننتقل الآن إلى المبين. البيان قد يكون بالقول، قد يكون بالقول، البيان قد يكون بالقول، مثل قوله تعالى وأعد لهم استفاتهم من كل لحن، وأعد لهم ما استطعتم من قوة في كل فلسفة الشيخ هنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي. لكن جبك أي شيء، القارعة من القارعة ومدركة من القارعة. بينها الله تعالى بقوله اليوم يقول الناس كالفراش المنفوش في آخر الآية، الله عز وجل يأتي بالمجمل ويبين بعد ذلك يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، أما الذين اسودت وجوه بينها بعد ذلك. لا مش مثل أقيم الصلاة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها الله عز وجل ببعض صفات القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. جيد. الثاني البيان بالفعل، مثل أقيم الصلاة، مثل أقيم الصلاة خذوا عني لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، هذه أيضا بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وقد يكون البيان بالكتابة، قد يكون البيان بالوش بالكتابة، مثل الحديث من حديث أنس قصة أبي بكر في وش في الزكاة في الصدقات، مثل قصة أبي بكر في الصدقات. وقد يكون بالإشارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 وهكذا وهكذا، ثم ضمن إصبع هذه وهكذا يعني 29 إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29. ايضا البيان العقلي هذا دور. اذا عرفنا الان الاجمال والاش والبيان، ننتقل بعد عشان الوقت. يقول مؤلف والنفس ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تاويله تنزيله، وهو مشتق من منصه العريس وهو الكرسي. من الظاهر هذا سبع يمكن ان تهز الصفحه، من الظاهر يحتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، لا يؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. النص الظاهر المؤول، النص ماذا قال المؤلف؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. الظاهر ما احتمل معنيين في احدهما اظهر من الاخر، والمؤول هو غير الظاهر في الظاهر، يعني عكس الظاهر. المؤول الظاهر عكس المؤول، المعنى المغاير للظاهر. ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. أعطيني مثال على ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وجوه جديدة أقيم الصلاة صلت أقيمه لا أحد يكتبها لا أحد يكتبها. أقيموا الصلاة يأخذ الأولى منها كلمة أقيموا. هل ينص؟ هل ينص؟ لا لا ينص. كيف؟ افهموا معي النص اللي يقرأ للسنة هذا معنى آخر. أنا ما نقصد هذا، أنا ما أتكلم عنه، أتكلم عن النص هذا في في في في في النجاح من الخفاء. هل كلمة أقيموا نص؟ هل هي نص في الوجوب يا أخوان؟ هل هي نص في الوجوب؟ لا، تحتمل الوجوب تحتمل استحباب. هنا لا يحتمل الوجوب استحباب، لكننا رجحنا الوجوب. فهنا لا الصلاة عامة في كل صلاة، فهنا لا فتحتمل صلاة الظهر والعصر، صلاة المكتوبة، صلاة النافلة، صلاة الراتبة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا صلاة الصلوات يحتمل ولا ما يحتمل. بينما النص هنا لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل معنيين، لا يحتمل معنيين. الإشكالية ولا ما في إشكالية؟ طيب إيش رأيكم ننزل هذا المثال على الظاهر؟ وإن ضبط لما ينضبط؟ ينضبط. ننزل هذا المثال على الظاهر. أقيموا الصلاة، أنا باخذ فقط الأول. آخذ كلمة أقيموا وأقول عنها تحتمل الوجوب وهي ظاهرة فيه. تعالى لا طيب، وتحتمل النذل لكنه ضعيف اللي هو المؤول. خلاص ونمسح النفس. أباك تجيب لي آية من القرآن لا تحتمل معنى واحد، لا تحتمل معنيين. أخلك شوية ها ها ايش قل اي واحدة منها. قل الله نهضة الجلالة الله غير معك لك صح، لكن احد تحتمل في صفاته، تحتمل في اسمائه، تحتمل في الوهيته، فهنا لا فنحتمل. فاحد الظاهر لا تكفي في النفس، لكن الله لا اسم علم كما هو. نعم صح. واركع مرة أيها الكفر، واركع ولا مرتين؟ يلا خذ العركع، ايش فيها كعب؟ أمر، تحتمل الوجود، تحتمل النفس، غير ظاهر، ما هي نفس. هي الآن تحتمل الوجود، تحتمل النفس، في احتمال عقلي، وفي موضوع، ظاهر. لا تقرب لشوف القرآن ظواهر، أنت. إيه لله. نفس الوجود، محتمل ولا محتمل؟ محتمل يا شيخ. إذا نأخذ مثال الشيخ اللي هو تلك عشرة ثانية، فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فسروا لي تلك عشرة كاملة. تم تفسيره؟ أنا تفسير واحد. هذا واحد عشرة. لا تسمع العدد الأعلام، هذه الأشياء اسمها نقص قليل من نفس القرآن. لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل معنى إيه. أما الظاهر فلا يحتمل، لكن واحد منها قوي فأعملته، والثاني ضعيف فجعلته مؤول. لكن إذا وجدت القرائن تدعم المؤول رجع المؤول على الإيش؟ على الظاهر. لكن هل يمكن أرجع المؤول على النص؟ مستحيل. فهلا لا مستحيل. لا وجه له، لكن ما يحتمل، لا يحتمل مؤوله. فيحتمل المؤول ويرجح إذا جعل القرائن داعمة للمؤول تنقله إلى يكون هو الراجح، فيسمى ماذا؟ الظاهر بالدليل أو الظاهر بالتأويل. خلاص؟ الظاهر بالقرينة. مثال الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. هنا صلاة تحتمل معنى ظاهر من المعنى الشرعي صح؟ وتحتمل على معلم ليش خلاص معنى ليش الأهمية الأسماء هي أنها بمنزلة الصلاة اللي عندي معنى ظاهر أنها معنى أنا أقابل ليش صلاة حقيقية تحتاج إلى وضوء وإلى وإلى إلى ستر عورة وإلى آخر من الأحكام لو يحتمل المعنى الآخر أن معنى صلاة يعني بمنزلة أهمية الصلاة على معنى المؤول أنا أرجح المؤول كيف أرجح اسمع معي لو قلنا أن الطواف في البيت الصلاة فمن شروط الصلاة استقبال قبلة فنحن في الطواف نستقبل قبلة خرجت واحدة لو قلنا أن الطواف في الصلاة اللي هي يجوز النظر للخلف مثل ماشي الطيف ما يجوز القطع على وراء يجوز القطع على وراء يجوز صح ولا لا لو قلنا أن الطواف في البيت الصلاة أن صلاة حقيقية لقلنا أن الإنسان فيه لا يضحك ولا يتكلم ولا يبدا وانه بجاره صح ولا لا؟ ومع ذلك يجوز لك انك قد ترى موقفا فتبتسم وتضحك وقد انك تكلم واحد وقبل ما يسلم في واحد بجوال الى رجل يقف عند ساده هل هذا يبطل الطواف؟ طواف الفاضل يبطله؟ لا هل ايضا؟ ايضا جاءنا حديث علي بن ابي طالب هريحا في صرفي هل اسمها القرائن؟ سمعت عبد الرحمن هل اسمها القرائن؟ يعني حديث عن ابن ابي طالب في السنن صريحا في المساله قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور